تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين يا رمضان رمضان الشهر هذا بموكب الرحمات رمضان هذا بعطر النفحات رمضان رمضان هذا تخفنا أنواره قدسية التي في كل عام عودة ميمونة أنواره قدسية الآلات شهر يعود كأنه فجر شهر كأنه فجر تلألأ نوره في حالق الظلمات رمضان رمضان هذا بعاطر النفحات رمضان عاد تحفنا أنواره في كل عام عودة ميمونة أنواره قدسية الغالات شهر يعود شهر يعود شهر يعود كأنه فجر تلألأ نوره في حالق الظلمات شهر ما رأيت نظيره شهر ما رأيت نظيره تندى فيه مهابط البركات ما أروغ الشجر الفضيل ما أروغ الشجر الفضيل ما أروغ الشجر الفضيل بليلة في الزمان تفاخر السماوات ما أرى الشجر الفضيل بليلة هي في الزمان تفاخر السنوات قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن قد أنزل القرآن في أعظم بهذا الهدي في الآيات ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لها في الوتر والإخلاص والصلوات. شهر شهر شهر يعود كأنه فجر تلألأ نوره في حالق الظلمات. ما أسعد المرء ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لها في الوتر بالإخلاص والصلوات. فكأنها بين الشهور مليكة الأوقات. ليت القلوب تضم خير مودة في ظل صوم باعث الرحمات. ليت القلوب تضم خير مودة في ظل صوم باعث الرحمات. ليت اللسان يعف عن تفوه حتى يكون اللفظ كالزهرات. ليت العيون تعف عن نظراتها لمحرم ومباءة السوءات. ليت الصفا يرف بين جموعنا إن الصفا دعامة الخيرات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة يا من عليك صلى الله.